بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 12 بعد 800 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ربما يقول قائل كما ذكرنا بالأمس في أن قول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت أنه عام، ولا يستثنى منه إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى ممن قلنا نكل علمهم إلى الله، والذي ذكر أهل العلم هم الحور العين وهم الولدان، وبعض أهل العلم ذكر غير هؤلاء، ولكن إشكال اليوم ربما بعضهم يشكل عليه أن إبليس طلب النظرة فأنظره الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. ربما يقول قائل وإبليس هو الآن منظر، وبمعنى أنه لن يذوق الموت لأنه بعد القيامة هو سيكون مخلد في النار ويكون الآن من الأحياء. والجواب عن هذه المسألة أن بعض الناس ربما فهم الآية فهما خاطئا، ويظن أن إبليس منظر إلى يوم القيامة، وهذا ما هو صحيح. إبليس لا ينظر إلى يوم القيامة، إنما ينظر فقط إلى يوم النفخ في الصور. ما هو الدليل؟ انظروا كيف، لو نتأمل الآية، هو نفسه طلب أن ينظر إلى يوم يبعثون. إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المنظرين إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، إلى يوم البعث، ولكن الله لم يعطه ذلك، الله أعطاه الإنظار، قال إنك من المنظرين، لكن إلى متى؟ قال إلى يوم الوقت المعلوم، لم يقل له خذ أنك أجبت إلى ما دعوت إليه أنك من المنظرين إلى يوم يبعثون، لا، قال إلى يوم الوقت المعلوم، فلم ينظره إلى يوم البعث، ولكن أنظره إلى الوقت المعلوم وهو يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى. فعلى هذا إبليس سيذوق الموت، إبليس سيذوق الموت في النفخة الأولى، ثم يبعث مع من بعث من الإنس والجن وغيرهم في النفخة الثانية، ثم يكون مآله إلى النار. ونقرأ كلام أهل العلم في ذلك. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: فإن قال قائل فإن الله قد قال لإبليس إذ سأله الإنظار إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين في هذا الموضع، فقد أجابه إلى ما سأل. قيل له ليس الأمر كذلك، وهذا من المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس، يظن أن إبليس منظر إلى يوم القيامة. قيل له ليس الأمر كذلك، وإنما كان مجيبا له إلى ما سأل، يعني الله أنظره، هو سأل النظرة أنظره الله، أجابه إلى النظرة. قال إنك من المنظرين إلى الوقت الذي سألت أو إلى يوم البعث، لا، ما قال الله له هكذا. لو قال الله له إنك من المنظرين إلى الوقت الذي سألت أو إلى يوم البعث أو إلى يوم يبعثون أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون منظرا إلى يوم القيامة ويكون من المستثنين، لكنه ما قال كذلك، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ابن جرير رحمه الله: مما يدل على إجابته لما سأل عن النظرة، وأما قوله إنك من المنظرين فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي قد بين فيها مدة إنظاره إياه إليها، وذلك قوله فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. كم المدة التي أنظره إليها؟ لأنه إذا أنظره يوما واحدا أو أقل منه أو أكثر فقد دخل في عداد المنظرين، وتم فيه وعد الله الصادق، ولكنه قد بين قدر مدة ذلك بالذي ذكرناه، فعلم بذلك الوقت الذي أنظره إليه. وبنحو ذلك كان السدي يقول: حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فلم ينظره إلى يوم البعث، ولكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم ينفخ في الصور والنفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فهذا هو تأويل الكلام. قال أبو جعفر فتأويل الكلام، أبو جعفر الذي هو ابن جرير، قال فتأويل الكلام، التأويل عند ابن جرير بمعنى التفسير. دائما ابن جرير يذكر إذا أراد يفسر الآية يقول تأويل هكذا، تأويل هكذا. قال أبو جعفر فتأويل الكلام، قال إبليس لربه أنظرني أي أخرني وأجلني، فقال الله له إنك من المنظرين أي إلى يوم ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإن قال قائل فهل أحد منظر إلى ذلك اليوم سوى إبليس؟ والله سبحانه ماذا قال له عندما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون؟ قال إنك من المنظرين. إذن المنظرون هؤلاء جماعة وليس واحد، ما قال إنك منظر، قال إنك من المنظرين، يعني من سائر المنظرين. إذن هناك أناس سينظرون، ولكن لا نعلم كم هم ولا نعلم عددهم، وإلا هناك أناس سينظرون، وصيغة الجمع تؤيد ذلك. قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين. وفي الحديث يقال له إنك منهم، قيل نعم. قال من لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم ممن تقوم عليه الساعة فهم من المنظرين بآجالهم إليه. ولذا قيل لإبليس إنك من المنظرين، بمعنى أنك ممن لا يميته الله إلا ذلك اليوم. إذن خلاصة الكلام أن إبليس ليس بمنظر إلى يوم القيامة، هو طلب هذا، طلب النظرة إلى يوم القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجبه إلى ذلك، قال أنت من المنظرين لكن إلى يوم الوقت المعلوم الذي الله سبحانه وتعالى يشاء بهلاكه فيه. وقد قيل أنه النفخ في الصور، النفخة الأولى، فيموت ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذا خلاصة المسألة. ومما نستفيده يا أخوة من المسألة أنه ما دام أن هذا الشيطان منظر إلى يوم النفخ الصور، فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه من هذا العدو الذي أخبرنا الله عنه أنه عدو. قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فمشكلة هذا العدو إذا كان دائم إلى يوم ينفخ في الصور، وهو متربص بك الليل والنهار، وأعطاه الله من القوة، وأعطاه الله من الأشياء التي يضل بها بني آدم ويزينها ويزخرفها، ومعه كذلك شياطين الإنس يعينونه، فعلى الإنسان أن يحذر. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أو قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، لا يغركم بالله، فإننا يعني أمام عدو متربص ما ينجيك منه إلا أن تلجأ إلى الله وتستعيذ بالله منه، تستعيذ بالله في جميع المواضع التي وردت فيها الاستعاذة، ويكون عندك توكل على الله قوي. فإنه كلما زاد توكل الإنسان على الله ضعف حظ الشيطان منه وضعف إملاء الشياطين عليه. إذا كان الإنسان عنده عزيمة قوية وتوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم جنوح إلى المعاصي وفعل الطاعات، فإنه يضعف شيطانه حتى يصير يعني بأضعف المنازل، يضعف مع الأعمال الصالحة، يهلك ويضعف، وربما مات بكثرة ما يعمل صاحبه من الأعمال الصالحة. فنحن أمام عدو منظر ما سيتخلص منه لا اليوم ولا غد ولا بعد غد، ف فلا بد على الإنسان أن يكون دائما اليقظة، دائما اليقظة، لأن هذا الشيطان يغر الناس ويزين لهم الحياة الدنيا. ونستفيد من هذه المسائل نستفيد منها هذا الشيء، أن الإنسان ينتبه لنفسه من أغواء الشيطان، والشيطان له عقبات يعني يحصل منها على الإنسان، إما أن يقع في الشرك، فإن لم يقع في الشرك ينتقل له إلى البدعة، فإن لم يقع في البدعة ينتقل له إلى الكبائر، ثم إلى الصغائر، ثم إن وجده لا يعمل هذا ولا هذا يشغله عن الواجبات بالمباحات، ينشغل بالمباحات عن الطاعات المهمة. فهذا وله عقبات أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتبه. فهذا خلاصة الكلام على هذه الآية، كل نفس أو على هذه الآية قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا بما نقول، وأن ينفعكم بما تسمعون. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا شر الشيطان وشركه، نسأله أن يصرف عنا شر الشيطان وشركه، وأن يصرف عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.